الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. لا يزال الحديث موصولا حول الدار الآخرة، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. تحدثنا في اللقاء الماضي حول ظلمة القبر، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. مسألة أخرى ضمة القبر. إذا وضع الميت في قبره أيا كان فإنه يضم ضمة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا كان أو طالحا. لقد حدث هذا مع الرجل الجليل، الصحابي الجليل سعد ابن معاذ، الذي تحرك له العرش، فتح له أبواب السماء، شهده 70,000 من الملائكة، ضمه القبر ضمة ثم روخي عنه أو ثم فرج عنه. في سنن النساء عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. حديث الإمام أحمد عن ابن عمر: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد ابن معاذ. وفي رواية: لقد ضم ضمة ثم روخي عنه. حتى إن الصبيان لا ينجون من هذه الضمة. الكامل ابن عدي عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. طيب، فتنة القبر، سؤال الملكين للميت في قبره: إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة، صورة منكرة. في حديث الترمذي: إذا قبر الميت، وفي رواية: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما إن كان منافقا أو كافرا فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري، ها لا أدري، ها لا أدري. في حديث الذي رواه البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، يتكلمان في نهر وفي قوة، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي. في المقابل العبد الكافر أو الفاجر يأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال: محمد. يذكرونه، قل: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقولان له: لا دريت، ولا تليت. فينادي مناد أن كذب عبدي. حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم هو عند البخاري ومسلم يقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. أما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. أما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقوله الناس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت. لا دريت ولا تليت. سؤال: هل يفتن الكافر في قبره؟ نعم، وقد سبق من النصوص ما يدل على ذلك. فالكفار يفتنون في قبورهم كما يفتن المسلمون، ففتنة القبر عامة لكل من دخل إلى القبر. لكن السؤال: هل يفتن غير المكلفين، الصبيان، الأطفال؟ أولا، الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين خلف فيهم، وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم مما جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة. لكن اختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين. ذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون. طب ما هو دليلهم؟ ما هو توجيههم؟ قالوا إن المحنة السؤال والاختبار والابتلاء إنما يكون لمن كلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة، إذ لا وجه ولا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. قال آخرون بل يفتنون، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا هو قول أكثر أهل العلم على كل حال. عذاب القبر ونعيمه. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك ويجب الإيمان به، أما كيفيته متروكة إلى الله عز وجل. لا ينبغي للعاقل أن يدخل فيما يتعلق بالكيفيات إذا كان الحديث عن الغيبيات وعما يتعلق بالدار الآخرة، إذ لا طاقة للعقل ولا مدخل له ابتداء في هذه الدائرة. ودائما يقال الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول يجعله مستحيلا، لكن تأتي بما تحار فيه العقول، ما تتحير فيه العقول. عذاب القبر قصد به عذاب البرزخ، الفترة ما بين الدنيا والآخرة، وهو ينال كل ميت مستحق له، سواء قبر داخل القبر أم لم يقبر، بأن أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا أو طير في الهواء أو أغرق في البحر. يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. أما ما ورد من إجلاسه في قبره واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم على النحو الذي أراده الله عز وجل. نؤمن بالوصف ونفوض فيما يتعلق بالكيف إلى الله جل جلاله. يتم هذا على نحو وعلى كيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الملاحدة أنكروا عذاب القبر، خوارج أنكروا عذاب القبر، بعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر، وهؤلاء كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ظنوا أن أسماعهم ترى كل شيء، ظنوا أن أبصارهم ترى كل شيء، أن أسماعهم تسمع كل شيء، وهذا ليس بصحيح. فكم من أشياء أصبحنا نراها أصبحنا نسمعها ولم يكن في مقدورنا فيما مضى أن نرى منها شيئا أو أن نسمعه. فكل ما يتعلق بالكيفيات ينبغي أن يفوض الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وردت إشارات قرآنية للتدليل على عذاب القبر، نذكر منها قول الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين مر العذاب في الدنيا بالخزي والإذلال والإهانة، والعذاب الثاني يكون عذاب القبر، عذاب البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. أيضا قول الله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أوضح الإشارات القرآنية في إثبات عذاب القبر، فإن الله جل وعلا قد أثبت أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول القرطبي رحمه الله: والجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، حجة في تثبيت عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حديث البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: إن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، وقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. تقول عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر، إلا تعوذت من عذاب القبر. في صحيح مسلم نفس الحديث برواية أخرى: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، قالت: إن أهل القبور يعذبون في قبوري، قالت: فكذبتهما فخرجتا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، فما رأيته بعد في صلاة إلا وهو يتعوذ من عذاب القبر صلوات ربي وسلامه عليه. أخوتي وأخواتي، أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم فتنة القبر وعذابه، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، استودعكم الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.